بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى الباب الثالث في القسامة، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها وحكمها وحكمتها. أما القسامة لغة فمصدر قولهم أقسم يقسم إقساما وقسامة، هي مصدر أقسم يقسم إقساما وقسامة، أي حلف حلفا. هي يعني القسامة لغة أيضا هي الأيمان، تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم. أما القسامة شرعا فهي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم، سميت بذلك لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل، فيحلفون 50 يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، وصورتها أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله، وذلك إذا توفرت الشروط التي الآتي ذكرها. إذن القسامة هي اسم للأيمان تقسم، أو التي تقسم على أولياء الدم. يقول هنا هي الأيمان المكررة في دعوى قتل معصوم، أو في دعوى القتيل المعصوم. وتشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله، واتهم به قوم أو شخص ولم تكن بينة، وقامت القرائن على صدق المدعي. فهنا لا توجد بينة، وإن هناك قرائن تدل على صدق المدعي في أن فلانا هو الذي قتله، كأن يكون رجل مثلا بينه وبين مجموعة من الناس عداوة شديدة، أو حصل نوع من التهديد، أو في بينهم عداوة وبغضاء، بحيث وجد مقتولا بينهم أو في قبيلتهم أو دارهم، فهذا هو ما يسمى بالإيه؟ باللوث. اللوث وهو قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي، واللوث وجود اللوث شرط في القسامة. فإذا وجد قتيل في مكان معين ولم يعلم من الذي قتله، فأولياء القتيل اتهموا قوما أو شخصا ولم يكن معهم بينة، لكن هناك قرائن تدل على صدق المدعي في دعواه، هذا هو وضع يعني القسامة. والقسامة مشروعة ويثبت بها القصاص أو الدية. بعض العلماء لا يثبت بها القصاص، لكن فقط الإيه؟ يعني الدية. والبعض لا يعني يثبت القسامة يعني أصلا، لكن هنا جرى على مذهب جمهور الفقهاء، يقول هي مشروعة ويثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تقترن الدعوة ببينة أو إقرار. يعني دعوة في دعوة القتل لم تقترن ببينة، شهود مثلا أو إقرار يعني اعتراف من القاتل، لكن وجد اللوث، وجد اللوث، واللوث هو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، بينهما عداوة ظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، وقيل لا يختص بذلك بل يتناول أي اللوث كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة، ليس فقط مجرد وجود عداوة ظاهرة، لكن أي شيء يرجح أو يغلب على الظن صحة دعوة القتل فهو نوع من أنواع اللوث ولا يقتصر على وجود العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله. والدليل على مشروعيتها حديث سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل، قتله اليهود في إيه؟ في خيبر، قتل وطرح في عين أو فقير، والفقير هي البئر الواسعة الفم القريبة القعر، وقيل الفقير الحفيرة تكون حول النخل. فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه، لأنهم اضطرتهما الحاجة إلى أن يدخل في خيبر لوسط اليهود. فبعد ذلك الشخص الذي كان معه وجده إيه؟ قتيلا، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، فقالوا والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى أتى على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ يعني تحلفون أنتم 50 يمينا وبالتالي تستحقون دم صاحبكم، وفي رواية تأتون بالبينة، قالوا ما لنا بينة، فقال أتحلفون؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال فتحلف لكم يهود؟ فهما في هذه الحالة قالوا فتحلف. الفريق الثاني بقى المدعى عليه ينتقل أو يتوجه اليمين إلى المدعى عليه فيحلف هو 50 يمينا، فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين، يعني كيف نقبل حلفهم وشهادتهم؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركبتني منها ناقة حمراء. فدل ذلك على مشروعية القسامة وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه. أما حكمة القسامة فقد شرعت لصيانة الدماء وعدم إهدارها، فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها، ولما كان القتل يكثر بينما تقل الشهادة عليه، فممكن تحدث حوادث قتل كثيرة لكن ليس في كل حالة يتوفر شهود على جريمة القتل. لماذا؟ لأن القاتل أصلا يتحرى القتل في مواضع الخلوات حيث لا يراه أحد ولا يضبط، فجعلت القسامة من أجل ذلك حفظا للدماء. أما شروط القسامة فأولها أن يكون هناك لوث. لوث سبق بيان معنى اللوث بأنه العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، أو كل ما يغلب على الظن صحة دعوى القتل. ثانيا أن يكون المدعى عليه مكلفا فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون. ثالثا أن يكون المدعي مكلفا أيضا فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون. رابعا أن يكون المدعى عليه معينا فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم، لابد أن يبين الإيه الشخص، يقول فلان ابن فلان قتل فلانا. كذلك أيضا لا تقبل على جماعة، لو اتهم أن في جماعة هم الذين قتلوه لابد أن يعينهم بأعيانهم، بحيث إذا طلب من القاضي أن يحضرهم يتعرف عليهم ويحضرهم يستطيع أن يحضرهم. خامسا إمكان القتل من المدعى عليه، إمكان القتل من المدعى عليه أن يكون هذا ممكنا، يعني واقع في حيز الإمكان، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه اللي يسموها الأليباي، اللي هو يثبت أنه كان موجود في مكان آخر ساعة وقوع الحادث، فإذا لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ونحو ذلك لم تسمع الدعوة، لأن هذا غير ممكن أن يقع. سادسا ألا تتناقض دعوى المدعي، أن المدعي لا تتناقض يعني دعوة. فمن شروط وجوب القسامة ألا تتناقض دعوى المدعين. فمثلا لو أن القتيل قبل موته قال قتلني فلان عمدا، وقال أولياؤه بل قتله خطأ أو العكس، فإنه لا قسامة لهم ويبطل حقهم. لماذا؟ لوجود التناقض بين الدعوين. لكن ما ينفعش بعد كده يقولوا لا خلاص احنا هنرجع الى قول الميت ونقول انه كان عمدا مثلا، فليس لهم ان يرجعوا الى قول الميت بعد ذلك ولا يجابون لذلك. لماذا؟ لانهم كذبوا انفسهم. مثال اخر، ادعي على شخص انفراده بالقتل، ولي الميت ادعى ان فلان هو وحده الذي قتل فلانا قريبي بدون ايه شريك، دون أن يكون معه شريك في القتل. فبعد ذلك ادعى على شخص آخر أنه كان شريكه في القتل، أو أن الشخص الآخر هو الذي قتله منفردا، فهنا لا تسمع الدعوة الثانية لمناقضتها الدعوة الأولى، فلا بد ألا تتناقض دعوة المدعي. سابعا، أن تكون دعوة القسامة مفصلة موصوفة، فيقول الدعي أن هذا قتل ولي فلان ابن فلان عمدا أو شبه عمد أو خطأ ويصف القتل. إذن يشترط للقسامة وجود عداوة، لوث وجود عداوة، أو كون الشخص المتهم معروف أنه من القتلة، معروف من أنه مثلا ممن إيه يقتل أو يعتدي على أرواح الناس، أو وجود سبب بين كالتفرق عن قتل، التفرق عن قتل، اللطخ وهو التكلم في عرضه، وأن يتفق الأولياء في الدعوة كما ذكرنا ولا يتناقض كلامه، وأن يكون مدعى عليه مكلفا قادرا على القتل. أما صفة القسامة فإذا توفرت شروط القسامة التي أشرنا إليها فإنه يبدأ أولا بالمدعين، يبدأ بالمدعين، فالمدعون يكلفون الحلف قسامة ليثبت مدعاهم ويحكم لهم به، فيحلفون 50 يمينا، 50 يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله. طبعا يستحب هنا أن يستظهر الحالف ألفاظ اليمين حتى تكون اليمين مؤكدة، يكون فيه وضوح ودقة ونوع من التأكيد في اليمين، كأن يقول مثلا والله الذي لا إله إلا هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن فلان ابن فلان قتل فلانا منفردا بقتله ما شركه غيره مثلا، كمثال تكون الدعوة واضحة ويعني مؤكدة مش على سبيل الإيه التردد. إذا توافرت شروط القسامة يبدأ بالمدعين فيحلفون 50 يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله، فكأن في تركة مكونة من 50 خراطا مثلا توزع على وكل واحد بيحلف حسب إيه نص على قدر نصيبه من الإرث، فإذا وجد كسر يجبر هذا الإيه الكسر أن فلانا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي حثمة، حثمة المتقدم آنفا، أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم، بأيمان 50 منكم. طيب في الأول بيطلب، بأول خطوة إيه؟ يبدأ بالمدعين أولياء القتيل أن يحلفوا 50 يمينا كما ذكرنا، فإن نكلوا عن اليمين يعني أبوا أن يحلفوا اليمين أو امتنعوا عن تكميل 50 أيمانا، هذه الحالة توجه الأيمان إلى طرف الآخر المدعى عليهم، واضح؟ لكن بشرط إيه؟ أن يرضى المدعون بأيمانهم، يقبلوا القسم بتاعهم. يقول فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو امتنعوا من تكميل 50 يمينا فإنه يحلف المدعى عليه 50 يمينا إذا رضي المدعون بأيمانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين ولم يرضوا بأيمانهم. فإذا حلف برئ، إذا حلف المدعى عليه 50 يمينا أنه ما قتله فهو إيه؟ يبرأ. وإن لم يرضى المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال. يعني لا المدعون حلفوا ولا المدعى عليه حلف، ففي هذه الحالة، أو يعني أراد أن يحلف ولم يرضى المدعون به بتحليفه، لم يرضى أيمانه، فهنا الإمام يتولى هو دفع دية القتيل من بيت المال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فدى القتيل من بيت المال عندما امتنع الأنصار من قبول أيمان اليهود، لأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدعى عليه، فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع دم المعصوم هدرا. يعني لابد من أن لا يبطل دم المعصوم، لابد من أن أحدا يتحمل، فإن لم يوجد فبيتحمل بيت المال. ومن قتل في الزحام فإنه تدفع ديته من بيت المال، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه: في رجل قتل في زحام الناس بعرفة، يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم. لا يطل يعني إيه؟ لا يهدر، يقال طل السلطان الدم طلا يعني أهدره. يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله، وإلا فأعط ديته من بيت المال، وإلا فأعط ديته من بيت المال. إذن نلخص صفة القسامة: يحضر القاضي المدعين والمدعى عليهم، يبدأ القاضي بالمدعين فيحلف 50 رجلا 50 يمينا أن فلانا هو الذي قتله، فيثبت بذلك القصاص. إذا امتنع أولياء الدم عن الحلف أو لم يكملوا 50 يمينا حلف المدعى عليهم 50 يمينا إن رضوا، فإذا حلفوا برئ، إذا حلف أنه ما قتله يبقى إيه؟ يبرأ المدعى عليه. إذا امتنع أولياء الدم عن الأيمان ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال لئلا يضيع دم المعصوم هدرا. والدليل الحديث الذي ذكرناه أنفا عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه؟ قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، ومحيصة هو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد إيه؟ تقديم الأكبر سنا لأن أخاه الأكبر كان موجودا. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. والحديث متفق عليه. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الحدود، وهو الباب الكتاب 11، لكن نحتاج لمقدمة يعني مهمة جدا قبل أن نشرع في مدرسة يعني الحدود نفسها. يقول الباب الأول في تعريف الحدود ومشروعيتها والحكمة منها ومسائل أخرى. تعريفها: الحد لغة هو المنع، وحدود الله محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربها. سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها. يبقى كلمة الحد أصلا في اللغة هي المنع، فسميت الحدود الشرعية في حد الزنا والقتل وشرب الخمر وكذا، سميت هذه الحدود حدودا لأنها تمنع الناس وتزجرهم من الوقوع فيها. يعني قبل أن لو علم أنه سوف يعاقب هذه العقوبة فإن يزجره ذلك عن الإقدام عليه. والحد شرعا عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى، عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى. وقيل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا متفق عليه. أما دليل مشروعيتها فإن الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع، فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم ومعاص معينة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها مما سيأتي تفصيله في الأبواب التالية إن شاء الله مع ذكر أدلة ذلك كله. إذن الحدود جمع حد، والحد عقوبة مقدرة شرعا على معصية لأجل حق الله تعالى لتمنع من الوقوع في مثلها. ثم نذكر الذنوب من حيث الكفارة ومن حيث عدم الكفارة. فالذنوب أولا يعني إما ذنوب فيها حد فقط ولا كفارة مثل إيه؟ الزنا والسرقة، أو كفارة فقط كالوطء مثلا في نهار رمضان، وذنوب لا فيها حد ولا كفارة. فالقسم الأول قسم فيه الحد فقط بلا كفارة، فلا تشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد الشرعي كحد الزنا والسرقة ونحوهما. قسم آخر من الذنوب فيه كفارة ولا حد فيه كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام وقتل الخطأ والحنث في اليمين ونحو ذلك، هذا كله فيه كفارة ولا حد. قسم الثالث قسم لم يرتب عليه حد ولا كفارة، وهذا نوعان: أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا، يعني الفطرة هي نفسها تنفر منه وبالتالي لم يعني يرتب عليه لا حد ولا كفارة اكتفاء بالوازع الفطري أو الطبيعي، كمثلا أكل العذرة مثلا النجاسة، فهذا يعني يحرم أكله، لكن الشرع لم يتعرض لتحريمه. لماذا؟ اكتفاء بالنفرة الطبيعية الموجودة عند الإنسان في وازع فطري أنه يتقزز من مثل هذا، أو شرب البول مثلا أو نحو ذلك، فالوازع هنا طبيعي فاكتفي به ولم يشرع لا حد ولا كفارة للنفور الفطري عند الإنسان السوي الفطرة. القسم الآخر أو النوع الثاني من هذا القسم اللي هو لا فيه حد ولا فيه كفارة هو ذنب مفسدته أخف من مفسدة الذنوب التي رتب عليها الحد. فالحد رتب مثلا على الزنا مثلا، لكن لا القسم الثاني هنا اللي هو لا فيه حد ولا كفارة فيه مفسدة لكنها دون المفسدة المترتبة على معصية مثل الزنا كالنظر مثلا، إطلاق النظر أو القبلة أو اللمس أو المحادثة المريبة للمرأة الأجنبية ونحو ذلك. فهذا فيه التعزير وليس فيه حد مقدر لأن مفسدته أقل من المفسدة التي تترتب على الذنب الذي وجب فيه الحد. أما الكفرة بمناسبة ذكر الحدود أيضا نشير إلى يعني الكفرات. فالله سبحانه وتعالى شرع الكفرات في ثلاثة أنواع: زواجر وتحلة وجوابر. زواجر وجوابر وبينهما إيه؟ التحلة. أما الزواجر فهي النوع الذي هو يعني كان مباح الأصل ثم فرض تحريمه بسبب ففعله في الحالة التي عرض فيها التحريم. يعني الوطء الزوجة حلال لكن يطرأ عارض أو سبب عارض يجعله إيه؟ محرما، مثل حالة الإيه؟ الصيام أو حالة الإحرام. فهنا هو مباح في الأصل لكن فرض تحريمه بسبب ففعله في الحالة التي عرض فيها التحريم، كالوطء في الإحرام أو الصيام أو الوطء حال الحيض والنفاس. يبقى هنا الكفرات عبارة عن زواجر عن هذا الفعل. النوع الثاني ما عقد لله من نذر أو بالله من يمين، فشرع الله حله بالكفارة وسماه تحلة. النوع الثالث هي الجوابر، ما تكون فيه الكفارة جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، لكن لابد من كفارة قتل الخطأ وكفارة قتل الصيد. فالأول من باب الزواجر والثالث من باب الجوابر والأوسط من باب التحلة لما منعه العقد. ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، لا يوجد في الشريعة الإسلامية جمع بين حد وتعزير، بل إن كان فيها حد اكتفي بالحد وإلا اكتفي بالتعزير إن لم يكن فيها حد. أيضا لا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة لا حد فيه. ثم ننتقل أيضا لنوع مهم، لقسم مهم جدا، وهو معرفة أقسام العقوبات، العقوبات على يعني الذنوب. فهناك عقوبات قدرية وهناك عقوبات شرعية. أما العقوبات القدرية فهي الآثار المذمومة والمؤلمة التي تحصل للعبد بسبب انتهاك حرمات الله تعالى وارتكاب معاصيه. والعقوبات القدرية نوعان: أولا عقوبات على القلوب، ثانيا عقوبات على الأبدان. أما العقوبات على القلوب والنفوس كظلمة القلب وضعفه وضيقه وحزنه وزوال أنسه بالله والوحشة منه والطبع والرين على قلبه وحرمان حلاوة الطاعة وبغض وكره ذكر الله وملائكته وعباده له والغفلة عن الله والآخرة ونحو ذلك، وهذا أشد العقوبات. فأخطر عقوبة على الإطلاق هي عقوبة العقوبة التي تنزل على القلب. وقد فصل الكلام في هذا الموضوع تفصيلا حسنا الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وأيضا للإمام ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى فصول حسنة في ذلك. لكن أشد عقوبة هي تسليط الغفلة على القلب، أشد ما يمكن أن يعاقب الله به العبد، لأن العقوبات الأخرى مثلا إذا كانت الحدود فالحدود كفارة للذنب، الأمراض والأبدان والأموال إلى آخره إذا ابتلي فإنما إنه يعافى يعني إيه بعد ذلك. لكن العقوبة على القلب هي أشد من العقوبة على الأبدان وأشد من العقوبات العامة. لماذا؟ لأن العقوبة على القلب بتسليط الغفلة عليه وفقد الإحساس بالذنب، ففي هذه الحالة يعني يزيغ له سوء عمله فحيتوب من إيه بقى؟ هنا بيسد عليه باب التوبة لأنه يرى الحسنة إيه؟ يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ولذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها أو لا يثاب منها، والمعصية يثاب منها. فالبدعة هو أصلا فيها نوع من الاستحسان، فحيتوب من إيه؟ عشان كده في الحديث إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في الذنوب الغالب أن الإنسان يستقبح الذنوب، وبالتالي الأمل في التوبة منها يعني يكون أقوى. لكن إذا حصل تطبيع مع المعاصي، تطبيع أو بالتعبير الشيطاني الذي يقوله بعض الناس، يقول أنا متصالح مع نفسي. متصالح بمعنى أنه هو استحل بقلبه الحرام ولا يراه منكرا بل يتمادى فيه. فهنا في هذه الحالة هذا النوع من الاستحلال بيدخل في دائرة الكفر. إذا استحل محرما معلومة ندري بالضرورة طبعا يبقى خرج عن الإيمان. لكن فأشد عقوبة تسلط على القلب هي الغفلة، بحيث ينطبق عليه قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فنسيهم، أنساهم أنفسهم يعني لم يلهمهم التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه أشد عقوبة تسلط على يعني العبد، وده يعني حال الذي يستحسن المعاصي ويتراه سعيدا بها، ويسوغ ذلك بمثل هذا الكلام أنه متصالح مع نفسه. يقصد أنه متصالح مع نفسه الأمارة بالسوء، فهذا طبعا أشد العقوبات، لأنه يمضي عمره دون أن يرجع ودون أن يتوب. النوع الثاني من العقوبات عقوبات على الأبدان والأموال، كنقصان الرزق وارتفاع وزوال النعم وحلول النقم وحدوث الآفات والأمراض في الأبدان والأثمار، وتسلط الرعاة والظلمة على الناس ونحو ذلك. وهذه العقوبات تصيب العاصي وحده إذا لم يجاهر بها. لو أن العاصي لم يجاهر بها فهي تصيبه في نفسه، فإذا جاهر المذنبون بمعاصيهم ولم ينكر المسلمون كمجتمع عليهم عمت العقوبة العاصية وغيره. يعني إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقاب. عقوبة القلب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان. وترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار والغرق على الماء وفساد البدن على السموم، يعني كان علاقة بين السبب والنتيجة. والعقوبة قد تقارن الذنب وقد تتأخر عنه، إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. كيف يتأخر المرض عن سببه؟ لا إيه؟ فترة الحضانة، يعني الفيروس غسل الجسم، غزا الجسم، لكن بيقعد مدة إلى أن تظهر الأعراض، فهو السبب وجد لكن بيأتي الأثر بعد وقت. إذن هذا كان فيما يتعلق بالعقوبات القدرية، عقوبات على القلب والنفوس، عقوبات على الأبدان والأموال. أما العقوبات الشرعية فهي نوعان، هناك عقوبات مقدرة وعقوبات غير مقدرة. العقوبات المقدرة هي الإيه؟ القصاص والديات والحدود والكفارات التي نص عليها الشارع، فهذه كلها عقوبات مقدرة لها قدر محدد. هناك عقوبات غير مقدرة، وهي التعازير التي يقدرها القاضي في كل جناية لا قصاص فيها ولا حد. يقول الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أما أقسام الحدود، فالحدود في الإسلام تنقسم إلى 6 أقسام: حد الزنا، وحد القذف، وحد الخمر، وحد السرقة، وحد قطاع الطريق وحد البغاة. لكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة مقدرة شرعا. يذكر هنا في الفقه الميسر الحكمة من مشروعية الحدود، يقول: شرعت الحدود زجرا للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده ويسود الاستقرار ويطيب العيش، كما أن فيها تطهيرا للعبد في الدنيا لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا في البيعة، وفيه: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته. وحديث خذيمة ابن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: من أصاب حدا أقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه. وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد فإنها عدل كلها وإنصاف، بل هي غاية العدل. طيب لو واحد ارتكب حدا في دولة إسلامية تقيم الحدود، هل يجب عليه أن يذهب للحاكم ويعترف بالجريمة حتى يقام عليه الحد؟ إذن موضوع الغامضية وموضوع ماعز دي حالة استثنائية، لكن الأصل هو الإيه؟ الستر. الإنسان يستر على نفسه ويرجى أنه إن حسنت سيرته واستقام بعد ذلك أن يعني يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. واضح؟ لأن بعض الناس يعني إذا وقع في معصية فإنه يبحث ويقول: أنا أريد أن أذهب إلى إحدى البلاد التي تقيم الحدود ويعترف هناك ويقام عليه الحد. حتى لو في داخل دولة إسلامية هذا ليس موضع تأسي، هي حالة وقعت وخلاص، حالة الغامضية وماعز. أما الأصل فهو الإيه؟ أن يستر على نفسه، ويرجى أن الذي ستره عليه في الدنيا يستره عليه في الآخرة، فإن الله ستير يحب الستر. بل إن الله سبحانه وتعالى يعاقب من يجاهل بالمعصية. يعني إن من أشد الذنوب أن الإنسان يرتكب الذنب بالليل ثم يأتي في الصباح يقول: قد فعلت وقد فعلت، فيجاهر. فالحديث يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وهو هذا الذي يهتك ستر الله عليه. إذن حكمة مشروعية الحدود أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الناس بعبادته وطاعته وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وحد حدودا لمصالح عباده، ووعد من أطاعه السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة، وتوعد من عصاه بالشقاء في الدنيا والنار في الآخرة. فمن قارف الذنب، وهذه من يعني من الأحكام الرائعة جدا التي تميز بها الإسلام في قضية التعامل مع الذنوب، فإنك إذا تأملت ما الحل مع الشخص إذا ارتكب ذنبا ستجد أن كل الأبواب تسد في وجهه ما عدا باب واحد فقط، هو رحمة الله، باب الرحمة. فكل الأبواب تسد، بمعنى المشاكل الإنسان الذي يقع في ذنوب أنه مثلا بعض الطرق أحيانا بتكون يعني إيه، يقول لك الحل إن هو يطبع، يعمل تطبيع مع المعاصي ويستحلها. واضح؟ فيرى الحسنة قبيحة، يعني القبيحة حسنة والحسنة قبيحة، فهذا هو الاستحلال، استحلال القلب. حتى لو يرتكب المعصية لو استحلها بقلبه فإنه يكفر بذلك، إذا كان تحريمه ما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر بذلك، فده كفر وردة إنه يستحل المعصية. طيب يتمادى عليها؟ لا، يجب عليه أن يتوب منها، ولا يجوز له أن يتمادى فيها. طيب يؤجل التوبة؟ لا، لا يؤجل التوبة، لأن تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه فورا، فالتوبة تجب على الفور. ييأس من رحمة الله أو يفكر في الانتحار وكذا كما يحصل؟ لا، لا ييأس من رحمة الله، لأن اليأس من رحمة الله شتم لله سبحانه وتعالى ونسبة النقص إليه عز وجل. فاليأس من رحمة الله من الكبائر، من كبائر القلب المهلكة. لماذا؟ أن فيها إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى. يعني وهكذا تجد جميع الأبواب تسد، يبقى فقط باب الإيه؟ التوبة، والتوبة العاجلة الفورية. فمن ثم تميز الإسلام في هذا المجال بخلاف بعض المدارس النفسية وغيرها اللي هي بتجعل يعني يقولك تطبع مع المعاصي عادي ويديله أدوية عشان تضيع منه شعور بالذنب ويظن أنه بيعمل إنجازا كبيرا، وهي من رحمة الله وجود الشعور بالإيه؟ بالذنب، لأنه علامة على حياة القلب وأنه لما يموت. فمن قرف الذنب فقد فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة والاستغفار. فإن أصر على معصية الله وأبى إلا أن يغشى حماه ويتجاوز حدوده بالتعدي على أمراض أعراض الناس وأموالهم وأنفسهم، فهذا لابد من كبح جماحه بإقامة حدود الله التي تردعه وتردع غيره وتحفظ الأمة من الشر والفساد في الأرض. فالحدود كلها تصب أيضا في إيه؟ في يعني خانة رحمة الله بعباده ونعمته على الجميع. الحد نفسه فيه رحمة لكل الأطراف، رحمة للشخص الذي يقيم عليه الحد، الحد نفسه رحمة لهذا الإيه؟ المحدود، فإنها تطهره من إثم المعصية وتكفر عنه ذنب المعصية، وهي أيضا كفارة من عقابها الأخروي، حتى في الآخرة بتكون الحدود كفارة لأهلها. وهي له ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي، وهي ضمان وأمان للأمة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وبإقامتها يصلح الكون ويسود الأمن والعدل وتحصل الطمأنينة. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء، يعني في البيعة، ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا متفق عليه. أيضا من المناسب هنا ذكر أنواع حدود الله تبارك وتعالى، فإنها على ثلاثة أنواع. الأول حدود الله التي نهى عن تعديها، التي نهى عن تعديها. ثانيا المحارم التي نهى الله عنها. ثالثا الحدود المقدرة الرادعة عن محارم الله تعالى. النوع الأول الحدود التي نهى الله عن تعديها، وهي كل ما أذن الله سبحانه وتعالى بفعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، والاعتداء فيها يكون بتجاوزها ومخالفتها، وهي التي أشار إليها بقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يعني مثلا أمرنا في الوضوء بغسل الأعضاء ثلاثة مرات مثلا، وفي المسح بيكون مرة واحدة، فيجي واحد يخليها خمسة، هذا مثلا نوع من تعدي حدود الله، فأنت المفروض تلتزم بها كما بيّنها الشرع الشريف. أما أن تتجاوز وتسرف فهذا إيه؟ تعد لحدود الله، بدل ما يتوضأ لكل صلاة يغتسل لكل صلاة، فهذا أيضا تعد لحدود الله. فهي أشياء إما يعني مأمور بها على سبيل الوجوب أو الند أو حتى مباحة، فالاعتداء فيها يكون بإيه؟ بتجاوزها ومخالفتها. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. النوع الثاني المحارم التي نهى الله عنها، يعني المحرمات التي نهى عن فعلها كالزنا، يقول تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، يبقى الأولانية إيه؟ فلا تعتدوها، لأن لك حدود هي إما واجبة أو مستحبة أو مباحة، وبعد ذلك في قط أحمر بس، فدي أنت تنهى عن إيه؟ عن تعديها. أما النوع الثاني فهي المحارم التي نهى الله عنها، وهذه نهى عن قربانها، مثل قوله تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. النوع الثالث الحدود المقدرة، اللي هي موضوع هذا الباب الذي ندرسه الآن، حدود الشرعية المقدرة تسمى أيضا حدود الله. الرادعة عن محارم الله كعقوبة الرجم والجلد والقطع ونحوها، فهذه الحدود المقدرة شرعا وهي موضوع هذا الباب الذي ندرسه. هذه أيضا يجب الوقوف عندما قدر فيها بلا زيادة ولا نقصان. إذن ما الفرق بين القصص والحدود؟ يعني واحد من القصص أتى في باب مستقل خارج باب الإيه؟ الحدود، فما الفروق بين القصص والحدود؟ تفضل. نعم صحيح. إيه تاني؟ فيها بدل. نعم. إذن أول هذه الفروق أن جرائم القصاص من صاحب الحق فيها؟ أولياء القتيل. جرائم القصاص صاحب الحق فيها أولياء القتيل أو المجني عليه إن كان حيا، قطعت يده فقئت عينه إلى آخره، وهو الشرط القصاص يبقى في القتل فقط، في الجروح والشجاج كما ذكرنا التفاصيل. فإذا المجني عليه بقي حيا فالحق في هذا إيه؟ القصاص له هو. إذا كان مات فالحق لأوليائه من حيث استيفاء القصاص، لكن والحاكم مجرد منفذ لطلبهم واختيارهم. يعني الحاكم هنا مش يؤدي حق الله كما هو في الحدود، لكنه مجرد إيه؟ منفذ لإرادة المجني عليه أو أي طبعا كان حيا أو أوليائه. الحاكم هنا منفذ لما يطلبون، إذا إن عفوا خلاص بيعفوا، إن انتقلوا إلى الدية بيمكنهم من الدية وهكذا. فهذا أول فرق، أن في جرائم القصاص الحق لأولياء الميت أو للمجني عليه إن كان حيا من حيث استيفاء القصاص، والحاكم منفذ لطلبهم. أما الحدود فأمرها إلى الحاكم، فلا يجوز إسقاطها بعد أن تصل إليه. إذا بلغت الحاكم فلا يجوز إسقاطها بالشفاعة ولا بغير ذلك، متى ما بلغت فوجبت. جرائم القصاص قد يعفى عنها إلى بدل كالدية، أو يعفى عنها بلا مقابل. لماذا؟ لأنها حق آدمي. أما الحدود فلا يجوز العفو عنها ولا الشفاعة فيها مطلقا بعوض أو بدون عوض، لأنها حق لله تبارك وتعالى. طيب ما الفرق بين الحدود والتعازير؟ أي نعم. نعم، العقوبات جرائم القصاص والحدود مقدرة ابتداء في الشرع الشريف، أما عقوبات التعزير فيقدرها القاضي بما يحقق المصلحة حسب حجم الجريمة ونوعها. أيضا يجب على الإمام تنفيذ الحدود والقصاص إذا لم يكن عفو من ولي الدم، أما التعزير فإن كان حقا لله تعالى وجب تنفيذه، ويجوز العفو والشفاعة. التعزير إن رؤية في ذلك مصلحة، وإن كان حقا للأفراد فلصاحب الحق أن يتركه بعفو أو غيره. عقوبة القصاص والحدود محددة معينة، أما التعزير فيختلف باختلاف بحسب اختلاف الجريمة واختلاف الجاني والمجني عليه. أهداف العقوبة في الإسلام، يعني شرعت العقوبات على الجرائم في الإسلام لتحقق أولا زجر الناس ورضعهم عن اقتراف الجرائم الموجبة لها، صيانة المجتمع من الفساد ومنع وقوع الجريمة أو تكرارها، زجر المتهم عن الوقوع في الجريمة مرة أخرى، إصلاح الجاني وتهذيبه لا تعذيبه، الحدود لتهذيبه وليس لتعذيبه، قطع دابر الجريمة وعدم إشاعة الفاحشة، منع عادة الأخذ بالثأر التي توسع رقعة انتشار الجريمة، إطفاء نار الحقد والغيظ المضطرمة لدى المعتدى عليه أو أقاربه. لا شك أن هذا يعني أعظم سياج، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، تتقون الإيه؟ القتلة. لأن تلاحظ أن الشرع أولا يعطي أولياء القتيل الحق في القصاص، مش كده وبس، ده الأصل أنه يقتص بنفسه من الذي قتل أباه مثلا أو ابنه بنفس الطريقة إن كان يحسن القصاص ولا يحسن سريان للجرح أو كذا أو تعذيب، يعني لا يعتدي. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا شك أنه لما يلي بنفسه يعني الانتقام أو القصاص، لا شك أن هذا أشفى لغيظه وحقده، وبالتالي لا يحصل ما نراه في الصعيد من عادة الأخذ بالثأر، وبيقتل الناس ظلما. الشرع يقول إن من قتل يقتل، لكن هل في عادة الأخذ بالثأر بيقتل القتل أم بيبقى فيه بقى يعني مقاييس معينة لاختيار القاتل حسب المكانة الاجتماعية، ينقوا واحد برضه في الأسرة الثانية والسلسلة التي تحصل هذه. فهذا كله من شؤم عدم إقامة القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة بمعنى آخر مثلا الشخص الذي قتل وتمكن أولياء القتيل من قتله، واضح؟ فممكن إذا يحصل بعد ذلك العفو، يعني حتى تشريع القصاص فيه رحمة بخلاف القوانين الوضعية. يمكن الآن في الإعلام مشكلة معروفة مشهورة لشخصية سياسية أنه حصل حادثة قتل، فإذا كان ثبت فعلا هذا القتل لو يطبق الحكم الشرعي هنا فعلا هيكون في القصاص حياة. ليه؟ لأن لو مكن أولياء القتيل من الاقتصاص بهم يأخذون القرار فربما يقررون إحياءه، وهذه من بركات القصاص، يقولون لا نحن نتنازل عن حقنا في قتله ونقبل الدية، ومن حقهم أيضا أن يضاعفوا الدية حسب الاتفاق والصلح فيما بينهم. فإذا أيضا القصاص فيه حياة من جهة أخرى، وهي أن تمكن أولياء الميت أو القتيل من أخذ حقهم قد يرغبهم في العفو فيحيون هذه النفس، واضح؟ بلا شك أن التمكين هذا بيعطي يعني الإنسان إحساس بالكرامة، الكرامة التي يعطيها الإنسان للنفس الإنسانية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اشتملت الشريعة الإسلامية على أحسن المبادئ وأعدل العقوبات التي تكفل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ومن مظاهر ذلك رحمة الجاني، يعني الجاني نفسه بيتعامل معه بمنتهى الرحمة حتى وهو ينفذ عن الحد، هناك شروط معينة لإقامة الحد بطريقة فيها رحمة بهذا الجاني ورحمة بالمجتمع الذي يعيش فيه والعدل بين الناس حتى لا تضطرب الأمور، حماية الكرامة الإنسانية، رعاية المصالح العامة والخاصة، حفظا للأمن، المساواة بين الجريمة والعقوبة، كما قتل يقتل بنفس الآلة أو بنفس الكافية إلا إذا كان بشيء محرم، لا يعاقب أحد بجرم لم يصدر منه، أيضا عدم الحرص على إيقاع العقوبة ليتمكن المخطئ من إصلاح عيوب نفسه. فالشريعة غير أن بعض الأعداء يحاولون إظهار الشريعة أنها متشوفة إلى إراقة الدماء وإلى قطع أيدي الناس، وأكثر ما تسمع الناس لو كلمت عن مثلا قطع اليد السارق يقول لك أنت عايز الناس تمشي في الشارع نصها دي مقطوعة. لا، الشريعة لما نيجي إن ندرس بقى فقه الحدود سنجد أن الهدف الأساسي هو الردع وليس الانتقام من الناس، لأن الشروط في غاية الصعوبة، الشروط التي ومع ذلك حتى لو كانت الشروط موجودة وما وصلتش للإمام ممكن الستر، ويندب الناس إلى الستر وعدم إشاعته. فإذا الذي يريد أعداء الإسلام أن يلصقوه به من الإسلام ده دين متشوف متعطش لقتل الناس لقطع أيديهم، ليس الأمر بهذه المثابة على الإطلاق. فمن مبادئ يعني العقاب في الإسلام ليس الأمر كما يحاول الأعداء أن يصوروا المجتمع الإسلامي أنه يحرص على قطع أطراف الناس، قطع أيديهم بالرجم والجلد وكذا وكذا، لا إطلاقا. هناك شروط في غاية الدقة، والهدف الأساسي ليس التنكيل بالناس وإنما يعني زجر الناس عن الوقوع في مثل هذه الأشياء، بدليل قولي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني تتقون القتل وانتشار القتل إن لم يكن هناك تنفيذ الأحكام يعني القصاص. فإذا من خصائص الشريعة عدم الحرص على إيقاع العقوبة. يعني انظر كيف هذه المرأة الغامدية كيف أنها ألحت، والرسول صلى الله عليه وسلم مش بقى مش زي ما بعض النظم القضائية بتعمل إيه، تحدد إقامة الشخص أو تقبض عليه أو يجيب كفيل أو نحو هذا، ما خدش منها أي ضمانات عشان ما تهربش مثلا، وهي اللي كانت بتيجي في كل مرة، هي المصرة على هذا الأمر. فالمعروف أن الحد إذا بلغ الحاكم فلا رجوع فيه. ومع ذلك أيضا الفقهاء استحبوا أن الشخص وهو يقر الإمام يحاول أن يلقنه حجة ينجو بها من الحد، كما فعل مع هذه المرأة، لعلك قبلت لعلك فأخذت لعلك كذا، بحاول أن يلقنها ما ينفي عنه الحد. فبعكس ما يعني يشنع الأعداء، الإسلام ليس متشوفا لإقامة الحدود على الناس، وإنما الإسلام يحرص على رفع راية تطبيق الشريعة وأن المجتمع يكون في حالة تحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت هذا أساسا للزجر وليس للإيه تعطشا لإقامة الحدود على الناس. وهذا حديث يطول جدا في الحقيقة، نرجو فيما بعد أثناء مدرسة الحدود سنرى التطبيق الواقعي في حدود السرقة والزنا وغيرها، كيف أن الشريعة ليست متشوفة إلى إيقاع الحدود بقدر ما هي تتشوف إلى زجر الناس وردعهم كإجراءات يعني وقائية. فعدم الحرص على إيقاع العقوبة، لأن كلما أعطي الإنسان مهلة كلما تمكن من أن يصلح عيوب نفسه وأن يتدارك. كذلك من هذه المبادئ الستر على المخطئ غير المجاهر ونصحه. وهذا أيضا باب عظيم جدا من خصائص الشريعة الإسلامية. الشريعة توجب على الإنسان أولا أن يستره على نفسه، بل تعاقب الذي يهتك ستر الله عليه بأنه لا يعافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين أو إلا المجاهرون، الذي يجهر ويهتك ستر الله تعالى عليه. وفي الحديث إن الله ستير يحب الستر. فكذلك المسلم يستر أخاه المسلم، واضح. فإذا هذا أيضا من مبادئ الشريعة الإسلامية. تجوز الشفاعة في الحدود قبل بلوغها الحاكم، وتحرم الشفاعة وقبولها بعد بلوغها الحاكم. لا توقع عقوبة إلا بعد انتفاء الشبهات، فإن الحدود تدرأ بالشبهات، أدنى شبهة، لأن يخطئ الحاكم يعني أو القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ولذلك أدنى شبهة يدرأ بها الحد عن المتهم. لصاحب الحق الخاص اللي هو الحق البشر يعني كالقصاص، له أن يعفو عن القاتل أو المخطئ والعفو. وهذا أيضا من روائع خصائص الشريعة الإسلامية، أن العفو يكون بالاختيار والرضا لا بالإكراه، لأنه صاحب حق أصيل والشريعة تحترم له هذا الحق، وهو السلطان الذي له من عند الله. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإذا وده شفاء للصدور، وده يعين الإنسان على أنه إذا تمكن يعفو، لأنه بيكون عن قدرة لا عن إكراه ولا عن عجز. وكثيرا ما نسمع في حوادث القصاص، يبقى في الساحة مثلا التي يقام فيها الحد وخلاص جايبين ولي الدم وجايبين القاتل وخلاص هيأمر بالآخر لحظة، ممكن بيرق قلبه حينما يرى أطفاله مثلا يبكون أو نساءه، وأنه مش هيستفيد شيء من قتله وقد شفى صدره لأنه تمكن بالفعل من قتله، فيعفو. فيعني إيه، يكبر الناس ويفرحون بمثل هذا. وحتى في المجالس العرفية بيحصل شيء عظيم جدا من هذا، نتيجة إيه؟ لأن الناس حاسة أن دي حالة استجابة لحكم الشرع، عبادة، فبالتالي تجد التسامح والعفو والتراضي بحيث لا يحصل بقى تعقب بالثأر وهذه الأشياء. يقول الله سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. والشريعة الإسلامية كل أحكامها بتصب في الضرورات الخمس، حفظ الضرورات الخمس. فمقاصد الإسلام الكبرى محصورة في خمسة أمور: حفظ الدين، حفظ النفوس، حفظ النسل أو العرض، حفظ المال، حفظ العقل. كل أحكام الشريعة كلها بلا استثناء بتصب في خدمة المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، سياسات العليا للشريعة الإسلامية. فإذا حفظت الأمة هذه الأصول سعدت في الدنيا والآخرة، وإذا ضيعتها شقيت في الدنيا والآخرة. بإقامة الحدود والقصاص يتم حفظ هذه الضرورات وحمايتها. بالقصاص تصان الأنفس، الدماء. بإقامة حد الزنا والقذف تصان الأعراض. بإقامة حد السرقة تصان الأموال. بإقامة حد الخمر تصان العقول. بإقامة حد الحرابة يصان الأمن. بإقامة الحدود كلها يصان الدين كله والحياة كلها. فحفظ الدين، لأن الدين عماد صلاح أمر الدنيا والآخرة، وهو مبني على فعل الأوامر واجتناب المناهي. حفظ النفوس، وهو أمر مقصود لذاته، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته، فيجب المحافظة على هذه النفس التي تعبد الله تبارك وتعالى. حفظ النسل، لأنه من أعظم أسباب البقاء ومن أسباب عمارة الأرض. وحفظ النسل يتم أولا بأمر وجودي، ثانيا بأمر عدمي. يعني أمر وجودي أشياء مأمور بها، مثلا أمر وجودي بالحث من الشريعة فتحت أبواب تسهيل الزواج مثلا في أمر العرض والنسل على مصراعيه، فلا تعترف بعائق يعوق فتح باب الحلال إلى مصراعيه، سواء كان بتعدد الزوجات، سواء بالحث على تيسير المهور والحث على زواج ذات الدين ونحو، واعتبار ذلك عبادة من أعظم العبادات، والحث على الإنجاب: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالشريعة رغبت في فعل أمر وجودي، كل ما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه، وهو النكاح الشرعي. الأمر الثاني عدمي، اللي هي سد أبواب أو تكفيف منابع الفتنة بتحريم الزنا والمعاقبة عليه، وتحريم مقدماته من النظر والخلوة، وتحريم القذف بالفواحش والمعاقبة على ذلك، وتحريم السفور والتبرج، وتحريم سفر المرأة بلا محرم واختلاطها برجال أجانب، وأمر الرجال والنساء بغض البصر صيانة للعرض. أما حفظ العقل فلأن العقل من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، فإنه لولا العقل لصار الإنسان مستويا مع البهائم. والعقل هو مناط التكليف، فالإنسان بالعقل يميز بين المصالح والمفاسد. ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى كل ما يفسد العقل أو يضره. ولذلك حينما نتعامل مع الأحكام الشرعية عموما لابد أن نستحضر هذا المعنى، أن الالتزام بطاعة الله هي متاع أو متعة وليس عذابا. الناس دائما تحاول تظهر التدين إيه؟ عذاب وتشدد وتنطع وهكذا بصورة منفرة جدا، وإنه عبء على الإنسان. الإنسان العاقل إذا تأمل فإن الله سبحانه وتعالى ما حرم علينا شيئا إلا لمصلحتنا ولحفظ هذه الضرورات الإيه؟ الخمس. كل الأوامر تصب في حفظها، النواهي تصب أيضا في حفظ هذه الإيه؟ يعني الضرورات. فالشريعة الإسلامية هي نعمة من الله سبحانه وتعالى على البشرية، وليست كما يصورها أعداء الله كما تفعل إذاعة لندن. كل ما تيجي سيرة الشريعة يقول إيه؟ أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة الصارمة، فبيحاول الخبثاء جدا في استعمار في استعمال المصطلحات زي كده. لكن بتبعت رسالة إرهابية في قلوب المسلمين إن الشريعة بتاعتكم دي صارمة متشددة. فالشريعة هي رحمة وعدل من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نقبل على أحكامها ونحن على ثقة بأن الله ما يريد بنا إلا الخير. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن. فلو حصل أن الحق يتبع أهواء البشر لحصل الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه الشريعة لينقذنا سواء من شرور أنفسنا أو من شرور من عدوان بعضنا على يعني بعض. العقل يفسده أمور حسية وأمور معنوية. الأشياء الحسية التي تفسد العقل خمور المخدرات التي هي مفتاح كل شر وبلاء. مفسدات معنوية الأفكار والمبادئ والتصورات والمذاهب التي تجر الإنسان إما إلى المعاصي وإما إلى الردة والكفر والعياذ بالله. أما المال فإن حفظ المال من الضروريات التي لا تتم مصالح الناس إلا بها، فقد جعله الله سببا لحصول المنافع بالعباد. يعني يكفي أن الله سبحانه وتعالى أنزل أطول آية في القرآن الكريم، أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين. يعني معناها إيه؟ كيف يعتني الله سبحانه وتعالى بمصلحة عبده المسلم، وإن إذا كان في يعني جنيهات قليلة نزل الوحي ليضمن للمسلم مصلحته في انحياز لمصلحة المؤمن. فلذلك تمر هذه الآية من إيه؟ أرجى آية في القرآن. ده سؤال طبعا من الأسئلة المعروفة، ما هي أرجى أو ما هي أخوف آية في القرآن؟ ففي أجوبة كتير متنوعة، يعني في آيات رشحت لهذا الوضع المتميز. أرجى آية في القرآن، من هذه الآيات التي قيل إنها أرجى آية أن الله سبحانه وتعالى في سبيل حفظ مصلحة المسلم والاهتمام بأمره أنزل أطول آية كلها أحكام دقيقة في غاية الدقة، كل الهدف منها إيه؟ رعاية مصلحة المسلم في جنيهات قليلة. فأولى ثم أولى أن الله سبحانه وتعالى يرحم ويرأف بعبده المؤمن في الدنيا أيضا وفي الآخرة، حيث يكون محتاجا إلى يعني إنقاذ الله له من بلاء الدنيا والآخرة. فإذا هذا أيضا من مقاصد الشريعة يعني الإسلامية. فحفظ المال يتم بأمر وجودي وبأمر عدمي. الأمر الوجودي الحث على الكسب الحلال، الحث على الإنفاق في أوجه الحلال التي يحبها الله. الأمر العدمي بتحريم الاعتداء على المال أو إضاعته ومعاقبة سارقه وتحريم الغش والظلم والخيانة في كل معاملة. يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. يمكن الموضوع الذي تكلمنا فيه بالأمس، يعني لو إحنا استصحبناه باستمرار وإحنا بنستمع القرآن الكريم اللي هو سر جلال القرآن، السر المبثوث في القرآن الكريم، لأنك فعلا إذا استحضرت هذا تشعر أن الله يخاطبك أنت، يكلمك أنت، وأنه لا يكلمك إلا الله. حينما تستحضر العظمة المبثوثة في كل آية القرآن الكريم من أول حرف القرآن إلى آخره تجد هذا الجلال والهيبة. لا يمكن أن يكون هذا الكلام صادرا عن بشر، مستحيل. فانظر إلى استحضر معنى الذي تكلمنا عليه بالتفصيل أمس، من اللي بيتكلم هنا؟ بتشعر أن الله هو الذي يكلمك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحمد الله على هذه النعمة العظمى. وقال الله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وفي الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فالكف عما حرم الله سبحانه وتعالى واجتناب القرب من حدود الله ينشأ أولا من علم العبد بأن الله يراه وأنه يعلم نيته وأفعاله، وعلم العبد بقبح المحرمات وأن الله حرمها لا تعنيتا له ولا مشقة عليه ولا إرهاقا للعباد، وإنما حرمها صيانة له من الرذائل ويعني رحمة به من كل ما يضره. أيضا مما يعين على الكف عن المحرمات العلم بعقوبتها القاسية بأنواعها المتعددة، منها الحياء ممن تتقلب في نعمه والخوف من العزيز الجبار الذي لا يعجزه شيء، ومنها محبة الله فالمحب يصبر نفسه على مراد محبوبه ونحو ذلك مما يحمل العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد، فما بالك إذا ورد عليها وعيد. أيضا مما يتعلق بهذا الموضوع المتعلق بالعقوبات والحدود فضل الستر على النفس وعلى الغير، فيستحب لمن أتى ذنبا أو اقترف إثما أن يستر نفسه ويتوب إلى الله تعالى، وهذا أسهل شيء. أما بعض الناس يقول لابد أن يذهب الحاكم أو القاضي ويعترف، وليس عندنا في الإسلام موضوع الاعتراف هذا، انك لابد يذهب كما عند النصارى مثلا، لابد ما فيش باب للتوبه، لازم يروح للقسيس ويفضح نفسه بكل تفاصيل المعصيه ثم يتوسط القسيس والعياذ بالله بينه وبين الله تبارك وتعالى. اما في الاسلام فالمعامله بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، بل يرغب الإنسان أنه إذا ستر على نفسه فإن الله يسترها في الآخرة. يقول الله له في الدنيا في الآخرة أتذكر ذنب كذا، أتذكر يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه كلها وظن أنه هالك لا محالة يقول الله تعالى له فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فهذه من الأشياء المهمة. يستحب لمن علم به أن يستر عليه ما لم يعلن بفجوره حتى لا تشيع الفاحشة في الأمة، وعليه أن ينصحه ويرغبه في التوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، وهذا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا رواه مسلم. ويجب على الإنسان أن يحسن الظن ولا يصدق بكل ما يسمع حتى يثبت لئلا يضر نفسه ويضر غيره ويتعرض لسخط الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين ويستر زلاتهم ويقيل عثراتهم، فإذا رميت أمامه عفيفة بالزنا أو أمين بالسرقة أو تقي بفجور أو عالم بمسبة أو عادل بمظلمة ونحو ذلك من قالة السوء، فإذا سمع بذلك أحسن الظن بإخوانه وستر عليهم. قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. بأنفسهم هنا مقصود بها إيه؟ بإخوانهم. فإن القرآن عادة القرآن الكريم أنه يعبر عن الإخوان في الله بالإيه؟ بالأنفس. وقال الله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وللأسف الشديد، وهذا سنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى في حد القذف، أن في المجتمع في تساهل شديد جدا في هذا الموضوع، والناس بتظن أن هذا أمر لا شيء فيه. الواجب على المسلم إذا سمع أي عبارة فيها قذف لأي مسلم ولم يأتي، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فيجب أن يواجه الشخص الذي يتكلم بهذا الكلام بأنه كاذب ويقول: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني لو أتى في القضاء الشرعي مثلا أربعة أشخاص، ثلاثة منهم شهدوا على فعل الزنا بغاية الدقة، استوفوا شروط الشهادة على الزنا، والرابع تلكأ، الأربعة يقام عليهم حد القذف. الأربعة يحد يقام عليهم حد يعني القذف. فأعراض الناس بالذات، يعني بعض الناس تتساهل في أشياء، يعني ما أريد أن أضرب أمثلة لكنها معروفة. يعني مثلا حضرت مرة في أحد المساجد شباب بيتكلموا، فبيقول إيه؟ بيقول: فلان الفلاني لا يفيق من الخمر، لا يفيق من الخمر. فأنا يعني إيه كلمت بعد ذلك، قلت له: أنت من أين لك هذا؟ يعني من أين عرفت أن فلانا لا يفيق من الخمر؟ فإيه المصدر؟ ما المصدر؟ حيكون جريدة مثلا أو أحاديث قيل وقال أو نحو ذلك، لكن هل في معاه شهود؟ فهذا لو كان يطبق حكم الشرع الشريف لأقيم عليه حد الإيه؟ القذف. واضح؟ فمش معناه أنه هو ملتزم أنه يعني حلال له كل شيء أنه يرمي الناس في أعراضهم يعني سهولة. فهذا للأسف من الآفات الشائعة جدا في مجتمعاتنا، وبالذات في في في من حتى لو كان الناس يجهرون بالمعاصي، لكن هو بيجهر، تحكم بما ترى فقط، لكن أن يرمى بما هو أفظع من الفواحش أو كذا، فهذا يعتبر إيه؟ قذفا، ويستحق العقوبة يعني الشرعية كما سنبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مما يتعلق بهذا الباب أيضا أن من آوى قاتلا أو سارقا أو محاربا أو غيرهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي ومنعه أن يستوفى منه الواجب فهو شريكه في الجرم والإثم، وقد لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللإمام عقوبته بما يردع. أما لو كان الإنسان أو المال مطلوبا بباطل فإنه لا يجوز الإعلام به، بل يجب الدفاع عنه ونصره على من ظلمه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. المحدث هو إيه؟ واحد قتل وهرب أو سرق وهرب، فده يؤويه حتى يحميه من العقوبة، فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. علامات الطريق الصفر التي يهتدي بها الناس، لأن هذا يضل الناس في طريقه، وهذا رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. وهذا أخرجه البخاري. أيضا لا يجوز للمسلم أن يلعن أحدا بعينه، لا يجوز للمسلم أن يلعن أي إنسان بعينه باسمه شخصه، مسلما كان أو كافرا أو دابة أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر، هذا يجوز لعنه باسمه وبشخصه كفرعون وأبي لهب، أو أنه سوف يموت على الكفر كإبليس مثلا. ومع ذلك حتى المواضع التي فيها جواز اللعن، فأقصى حاجة في اللعن أنه بيكون إيه؟ أنه بيكون إيه؟ الحكم يعني أقصى حاجة رخصة، جائز يباح، لكن ما نلاقيش أبدا في الكتب العلم الشرعي وجوب اللعن المعين مثلا ولا إيه استحبابه، وإنما هو جائز يعني دائما العلماء يباح لعن المعين إذا كان يعلم أنه مات على كفر عن طريق الوحي طبعا. لكن بعد نعم أصبر، طيب أصبر، أنا بتكلم على لعن معين، معين شخص معين باسمه مش النوع، لأن أحاديث فيها لعن معين كتير مش كده، زي الحديث التي ذكرناها ألف لعن الله من غير من الأرض لعن، مش ده لعن، لكن لعن إيه النوع وليس العين، كلمنا على العين. ما تصبروا معنا، ما أنا بتكلم إيه حكايتكم. فالرافضة قبحهم الله يجعلون اللعن عبادة من أسمى العبادات، ويريت لعن بقى إبليس، يعني حتى إبليس نفسه في شريعتنا ما فيش استحباب لعن إبليس، ما فيش حاجة اسمها إنك تقعد كده وتمسك إذا كان يعني تاخد مسبحة وتقعد تقول لعن الله إبليس لعن الله إبليس لعن الله إبليس، حتى دي مش عبادة عندنا، مش عبادة أقصاها العلماء بيقولوا إيه جائز. أما هؤلاء المجرمون قاتلهم الله فعندهم أن اللعن عبادة من أعظم العبادات، بل إن لعن خيار أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أبي بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار عند الرافضة قتلهم الله عبادة أفضل من التكبير والتسبيح والتهليل والحوقلة وذكر الله سبحانه وتعالى، عبادة أعظم. ولهم في ذلك أقاصيص وأساطير، إحنا مش عايزين نرجع الذكرى بتاعتهم لأن بصراحة بتجعل الإنسان يعني يكتئب، يبقى بنرجع تاني كفاية الشهور اللي عدناها دراسة هذا الدين الباطل يعني. لكن عندهم أن اللعن ده عبادة، عبادة عظيمة جدا، الاشتغال باللعن والسب جزء وركن ركين من عبادتهم، كما هو معروف في دعاء صنم قريش وغيرها كتب حافلة بالإيه باللعن. وطبعا هذا اللعن لا يؤذي الصحابة بل هو يؤذيهم هم، لأن من لعن شخصا وهو غير مستحق للعن يحور عليه اللعن، فهم كأنهم يلعنون أنفسهم لأنهم يظلمون يعني أعظم أولياء الله على الإطلاق في التاريخ البشري كله، فأعظم الأنبياء بعد أعظم البشر وأحبهم إلى الله بعد الأنبياء والمرسلين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما أبا بكر وعمر والعشرة المبشرين والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاللعن أقصى حاجة كما ترون هو الإيه؟ الجواز أو رخصة يباح في حالات معينة، لكن الإنسان يكثر اللعن حتى لو كان جائزا المفروض الإنسان لا يعود نفسه على اللعن. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا مذيء. فحتى اللعن ما يبقاش الإنسان يكثر حتى يوصف أنه لعان صيغة المبالغة، لكن ده شيء عابر. فإذا لا يجوز للمسلم لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دبة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر كفرعون أو يموت على الكفر كإبليس. أما اللعن بالوصف فجائز كلعن آكل الربا والمصورين والظالمين والكافرين ونحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وهذا أخرجه مسلم. لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. كما يحرم انتهاك حدود الله تبارك وتعالى، يحرم التحايل على حدود الله، والتحايل أعظم. يعني مثلا حيلة أنا شفتها بنفسي في اليهود في منطقة اسمها بروكلين في أمريكا، أكبر تجمع يهودي كان أقوى من وضعهم في داخل فلسطين المحتلة. اليهود كل النساء عندهم بيلبسوا يعني شعرهم حاجة واحدة، فرمة كده واحدة كلهم، جميع النساء صغيرة أو كبيرة. لماذا؟ لأنهم يتحايلون على التبرج بأنه يغطوا رأسهم بإيه؟ بباروكة. فده نوع من التحايل، يعني كأن هي بتغطي شعرها، لكن بتغطيه بإيه؟ بزينة. بزينة، ربما يكون هذه الباروكة أفضل من الشعر الحقيقي. فهذا نوع من التحايل، واليهود طبعا الحيل هذه إيه؟ شغلتهم يعني. يعني الكلام هنا على موضوع التحايل على حدود الله، مش حدود لا بمعنى بقى حدود الزنا والسرقة والخمر وكذا، لا، الحدود بمعنى الذي ذكرناه اللي هي فيها أشياء وجودية وأشياء عدمية، زي ما عملوا مثلا لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فعملوا حيلة معينة كما قال بعض السلف: يخادعون الله كأنما يخادعون صبيا في كتاب، والعياذ بالله. فيحرم التحايل على حدود الله كما يحرم انتهاك حدود الله. والتحايل أعظم، فإن بني إسرائيل لما فعلوا الحرام لم يقع عليهم المسخ، وإنما العقوبات الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، دي عقوبة، طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. لكن لما وقع منهم ما هو أعظم من انتهاك الحدود، وهو التحايل على صيد السمك يوم السبت: مسخهم الجبار جل جلاله قردة وخنازير، كما قال سبحانه في عقوبة احتيالهم على ما حرم الله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أما حكم إقامة الحدود فيجب إقامة الحد إذا ثبت على من اقترفه. طبعا يجب يعني إذا بلغ من الإمام، لكن قبل أن يبلغ الإمام ممكن الشفاعة فيه، ممكن كتمان وستره، لكن إذا بلغ الإمام انتهى. يجب إقامة الحد إذا ثبت على من اقترفه، صيانة للأمن ودفعا للفساد وحماية للحقوق وزجرا للمجرمين. يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول هنا في الفقه الميسر: وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها. تجب إقامة الحدود بين الناس منعا للمعاصي ورادعا للعصاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغبا في إقامة الحدود: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل. وفي بعض الروايات: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الشروط التي يجب توفرها في من يقام عليه الحد، فيقام الحد إذا ثبت على كل بالغ عاقل متعمد ذاكر عالم بالتحريم ملتزم لأحكام الإسلام من مسلم من مسلم وذمي. فعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال، أي الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال: قد فعلت. أخرجه مسلم. هنا مسألة مهمة جدا ناقشناها من قبل بالتفصيل في محاضرة بعنوان من يقيم الحدود في سلسلة الإيه؟ الكفر والإيمان، حوالي 34 شريطا تكلمنا فيها عن قضايا الكفر والإيمان بالتفصيل، من ضمنها في محاضرة كانت إيه؟ من يقيم الحدود. فلن نفصل في الكلام، لكن يقول هنا في الفقه الميسر: الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود في حياته ثم خلفاؤه من بعده، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه، فقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ووجب ذلك على الإمام ضمانا للعدالة ومنعا للحيف والظلم. فلابد يعني بإجماع الفقهاء إقامة الحدود محصورة فقط في الحاكم، لأن لكم أن تتخيلوا بقى لو كل واحد يطبق الحد بنفسه هتصبح الحياة كيف يكون الحياة شكلها إيه؟ فالحد بالإجماع لا يقيم إلا إمام إيه؟ متمكن، صاحب سلطة وصاحب إيه؟ يعني دولة. فيتولى إقامة في بعض الناس بيبدأ بقراءات بسيطة في الفقه وهو ما عندوش إدراك كامل للفقه الإسلامي، كما جاء في الحديث: لا يفقه دين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه، الحديث الذي رواه أحمد. بالذات الإخوة الأعاجم، يعني أنا الإخوة في أمريكا كانوا حكولي أشياء، ناس الإخوة بالذات الأمريكان الأفارقة بيبقى عندهم حمية شديدة جدا، فأول ما عرفوا أن في حاجة اسمها حدود وأن اللي بيشرب خمر مثلا لابد يقام عليه الحد، وفي أمريكا فعملوا إيه؟ كان واحد منهم يروح أماكن الخمر، فبيعبوا عارفين بعض بقى، بيعرف لو في واحد مسلم أو لا، فلما يشك إن في واحد من اللي بيشربوا الخمر مسلم فيقول له: السلام عليكم براذر، فالتاني يقول له: عليكم السلام، فبيتأكد إيه كده إنه مسلم، فيقول له: عايزك بس في كلمتين بره. فيطلع بره ويقوم بقى بالإيه؟ بالواجب معايا. فهو بيرى إن كده بيقيم الإيه؟ إن بيعمل طاعة بيقيم الحدود. لا، الحدود لابد أن يقيمها الحاكم الإمام الموكل، وليس لأحد الرعية على الإطلاق. ولذلك يعني لأن في فرق زي ما قلنا كتير قبل كده، إن في فرق بين الجماعة العامة وبين الجماعة الخاصة. الجماعة الخاصة جماعة بتقوم بوظيفة معينة، ويشترط في الذين يعملون فيها صفات محددة طبقا للوظيفة التي يؤدونها، يعني في مجموعة بتجمع الزكاة وتقوم بصرفها، هذه جماعة خاصة تقوم بولاية خاصة أو بوظيفة محددة، وهي مثلا جمع الزكاة من المصارف ثم توزيعها على المساكين، فأكيد دول هيطلب فيهم صفات تتناسب مع هذه الوظيفة: الأمانة، العلم بفقه الزكاة، وهكذا الصفات التي تتناسب مع هذه الوظيفة، فهي لا تستوعب كل المسلمين بخلاف الجماعة العامة. الدولة الإسلامية بتستوعب جميع المسلمين، السني والمبتدع والتقي والفاجر، كل هؤلاء في جماعة الإيه؟ المسلمين. الجماعة العامة لابد فيها من الإعلان، لابد تكون معلنة، ولابد إيه كمان؟ من التمكين، ولابد من القيام بجميع الولايات وشروط أخرى كثيرة تكلمنا عنها من قبل بالتفصيل. من ضمن شروط التمكين، ما هو عشان يقيم الحدود الناس تخضع له لابد يكون له ايه سلطة. ومن أجل ذلك أنكرنا ما حصل مع السفير المصري في العراق لما بعض الإخوة أيامها قالوا إيه، إحنا عملنا له محاكمة وحاكمناه وثبتت إدانته ونفذنا الحكم بإعدامه. هذا لا يمت إلى الفقه بصلة. أنت مين أنت عشان تقول أنا بقيم حدود؟ أنت مين، إيه سلطتك؟ لا أنت جماعة ممكنة ولا معلنة، ولا يعرف القضاء دول على أي مستوى من العلم الشرعي حتى يقوموا بذلك، وحتى لو كانوا على علم فأنتم لستم موكلين والحدود لا تخم بهذه الطريقة. على أي الأحوال هذا الأمر مهم جدا أن نكون على فقه ونعرف أن الحدود يقيمها فقط الحاكم الممكن، فيتولى إقامة الحد إمامة المسلمين أو من ينيبه بحضرة طائفة من المؤمنين. فلا يجوز لفرد أن يتولى إقامة الحد بنفسه إلا السيد، فيجوز له أن يقيم الحد حد الجلد على مملوكه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن أو أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، لا يوبخها بعد ذلك ما دام أقيم عليها الحد، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من الشعر. وهذا متفق عليه. بقي مسائل يسيرة في الحقيقة كنت أود أن أنهيها الليلة، لكن لا بأس إن شاء الله نستكمل الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.